الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض النساء تضع نقطة على جبينها بقصد التزين والتجمل، ولكن بعض الأخوة الأفاضل يقولون بأن في ذلك تشبه بالهندوس، فهل هذا الفعل جائز؟ الحمد لله، الأصل المتقرر هو أن زينة المرأة على باب الحل والإباحة إلا بدليل. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. ولأن التحريم حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وقد أجاز الفقهاء للمرأة أن تتزين بأي نوع من أنواع الزينة وأن تتحلى بأي نوع من أنواع الحلي ما لم يخرج إلى مخالفة شرعية، فلا يحرم على المرأة شيء من الزينة التي أخرجها الله عز وجل للنساء إلا تلك الزينة التي نصت الأدلة على تحريمها. ومن جملة الأدلة التي نصت على ومن جملة الزينة التي دلت الأدلة على تحريمها الزينة إذا كان يقصد بها التشبه بالكافرات، لأن المتقرر عند العلماء أن المسلم لا يجوز له أن يتشبه بما هو بالكفار في شيء من عباداتهم أو عاداتهم التي لا تعرف إلا من قبلهم، فهذان الأمران لا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيهما. فإذا كان الأمر أمر تعبد فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار فيه، وإذا كان الأمر أمر عادات وكانت تلك العادة لا تعرف إلا من جهة هؤلاء الكفار وليست عادة للمسلمين ولا تعرف عن المسلمين، فلا يجوز للمسلمة ولا للمسلم أن يتزين بهذه الزينة. ولذلك اشترط العلماء في أشياء من الزينة كثيرة، اشترطوا لجوازها أن لا يقصد بها مشابهة الكافرات أو الكفار. وبناء على ذلك فتلك النقطة من الحناء أو من الصبغ الأحمر إذا التي تضعه المرأة على جبهتها هذا وإن كان من الزينة ولكنه من الزينة المحرمة التي لا تجوز. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لأنها زينة غير معروفة عن المسلمات، المسلمات لم يعتدن ولم يعرفن هذه الزينة ولم تشتهر بينهن، فهن ليس من عادتهن أن يتزين بهذه النقطة الحمراء التي تكون في منتصف الجبهة، وإنما أول من عرف عنه هذه الزينة و التي اشتهرت بينهم إنما هم هؤلاء الكفرة من الهندوس عبدة النار وغيرهم. فإذا لا يجوز للمسلمة أن تفعلها لأنها عادة معروفة عن هؤلاء الكافرات، عن هؤلاء الكافرات، بل لا يكاد الإنسان يخطئ إذا رأى تلك النقطة الحمراء في جبين امرأة، لا يكاد يخطئ في وصفها بأنها هندوسية كافرة. فإذا هذه زينة فيها تشبه بهؤلاء الكافرات، والزينة إذا تضمنت تشبها بشيء من زينة الكفرة والتي لا تعرف إلا من قبلهم فهي حرام لا تجوز، هذا أولا. والأمر الثاني إن هذه الزينة لا توضع إلا في مكان تعبداتهم، إن هذه الزينة في الأعم الأغلب لا توضع إلا في مكان تعبداتهم وفي سن معين، فإذا هي ليست زينة مبنية على عادة محضة بل هي زينة مبنية على شيء من الطقوس الدينية عندهم، فإذا هي زينة ترجع إلى تحقيق شيء من التعبدات والقيام بشيء من الطقوسات الدينية المعروفة عند هذه الطائفة الكافرة، فإذا هي ممنوعة لهذين الأمرين جميعا. والزينة التي أخرجها الله للنساء كثيرة، فلا ينبغي للمسلمة أن تضيق على نفسها أمرا وسعه الله، ولا ينبغي أن تلجئ نفسها لفعل شيء من الزينة التي حرمها الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.